بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني. سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فعال لما يريد. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته على من تبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية الموجزة البليغة ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدم وفد من غطفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بهم من الفقر والفاقة فتأثر لذلك وارتاع لأمرهم، فخرج في أصحابه تاليا آية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذا تلا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل من أصحابه فأتى بصورة من مال كاد أن يعجز عن حملها وطرحها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه أخوه حتى اجتمع مال كثير، فسر لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستمعه، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل فيها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسلمين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالإسلام أن تنظر ماذا قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم القيامة. ولا يخفى على مسلم أن هناك صحائف للأعمال تسطر فيها الأعمال كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها. ولقد قال تعالى مذكرا بأن هذه الصحف التي كتبت فيها أعمالك ستفتح يوم القيامة وتقرأ ويراها الرؤون. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هناك وهذين المعتقدات عند السنة والجماعة ومن أصولها أن هناك صحف تكتب فيها الأعمال وتسطر، ودلت على هذا أدلة كثيرة. قال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلك صحيفة يا عبد الله، فاحرص على أن تنور صحيفتك يوم تلقى الله، وانظر بما تفتتح صحيفتك كل يوم وبما تختم بها هذه الصحيفة. فافتتح صحيفتك صحيفة عملك اليومية بصلاة للفجر في جماعة تنور بها تلك الصحيفة، تشهد الملائكة لك بذلك، فإن الملائكة تشهد صلاة الفجر مع المصلين وتتبع للكتاب العزيز المتلو. قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة وتستمع إليه، وهو القرآن المتلو في الصلاة. فاحضر صلاة الفجر. قال نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: يتعاطفون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيستمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركت منادي وربي أعلم؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فكيف تحرم نفسك هذا الفضل؟ ملائكة تشهد لك عند ربك. قل: يا رب، تركناه ويصلي الفجر وأتيناه ويصلي العصر. فهكذا تحرص على أن تفتتح صحيفة عملك اليومي بصلاة الفجر في جماعة، فأنت من تم في ذمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. لا يحاول أحدكم الاعتداء على المصلين، خاصة الذين يصلون الفجر، فإن الله سبحانه يسأل لهم وينتقم لهم. وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قاله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والمعني بها عند جمهور الشراح سنة الفجر، تفتتح صحيفتك بسنة الفجر وبصلاة الفجر في جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وبعد صلاتك اذكر الله في مصلاك، فلنفسك عليك حقا، اذكر الله مرطبا اللسان بالذكر، وانت في مجلسك الملائكة تصلي عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وانت في مجلسك اذا اصبحت فانت في حاجة الى دعاء ملائكة مقربين يدعون لك، يطلبون لك من الله المغفرة، يطلبون لك من الله الرحمة. وإن الذي في غناء عن ذلك فملائكة يصلون عليك ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه، تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. فاذكر الله وتعوذ بالله المشرور، تعوذ بالله المشرور. ثم ايضا اذكار الصباح والمساء التي من مضامينها اسئله لربك وتعوذات بالله المشرور. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، واعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده. ربي اعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر ومن عذاب في القبر ومن عذاب في النار. يا لها من استفتاحات طيبة بعد أذكار الصلوات تسأل الله فيها كل خير وتتعوذ بالله فيها من كل شر. فتذكر صحيفتك اليومية بمثل هذا، إن جاءك شخص يطعن في شخص أو يغتاب آخر أمامك لا تلوث صحيفتك بالاغتياب، تعوذ بالله من شر هذا القادم الذي سيلوث لك صحيفتك وسيزودها لك. قل اعوذ بالله من شر هذا القادم اذا كان من الطاعنين المغتابين الهمزه الهمزه، تعوذ بالله من شرهم. تبدا يوما مباركا تاليا فيه في هذا الشهر الكريم آيات من كتاب ربك عز وجل. فالشهر شهر القرآن، الشهر شهر القرآن، اتلو فيه ما استطعت من تلاوته، اتلو متدبرا، اتلو متفكرا، متدبرا الآيات. إذ القرآن أنزل لتدبره لا لمجرد التلاوة. ولقد ذكر عند ابن مسعود رجل قال قرأت كذا وكذا البارحة، قال هل ذاك هل الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. لقد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فقرا متدبرا؟ مررت بآية رحمة فاسأل الله منها، مررت بآية عذاب فتعوذ بالله من عذاب الله، مررت بآية فيها تسبيح سبح الله، فيها حمد فاحمد الله. تدبر وخذ العبر والعظام من كتاب ربك عز وجل. فليست العبرة بكثرة القراءة، إنما وكما قال ربنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. وإلى زمن فائدة، إذا قرأت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وخرجت مخلصا بصرك ولم تعي ولم تفهم. فالعبرة إذا قرأت ولا يغتب بعضكم بعضا، وخرجت طعاما مغتابا خائضا في الأعراق. ما العبرة إذا قرأت وآجز القربى حقا ولم تتفكر فيها، وخرجت مواصلا قطع الرحم؟ إن القرآن يجب أن يؤتي معك أكله وأن تؤتي التلاوة معك بإذن الله ثمرتها. فانظر ماذا يقول لك ربك، بما يأمرك ربك، عن أي شيء ينهاك ربك. اقرأ كتاب ربك تاليا متدبرا، ثم افتتح صحيفتك اليومية، وبعد شروق الشمس وبعد طلوع الشمس لا تجدك الشمس غافلا عن ذكر الله، لا تجدك الشمس غافلا نائما. لقد كان ابن مسعود نذكر الله. فصلى القوم للفجر وكانت لهم عنده حاجة، فقالوا نذهب لابن أم عبد الله بن مسعود أو نخشى أن يكون نائما، فوصلوا إلى بيته وترددوا قبيل طلوع الشمس قبيل طلوع الشمس، فرددوا هل نطرق الباب أو لا نطرق الباب، فطرقوا الباب فخرج إليه. قالوا نعتذر إليك يا أبا عبد الرحمن، لقد ظلمناك نائما. قال لقد ظلمتم بابن أم عبد شرا، لقد ظلمتم بي شرا. ثم دخل وجلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، فقال ابن مسعود الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين ونبينا لامين. كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسدا عليه صلوات الله وسلامه. صلي أربع ركعات لله سبحانه، صلي أربع ركعات. ففي الحديث القدسي يا ابن آدم صلني أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، هكذا تفعل وبمثل هذا تفتتح الصحائف. ارجع إلى بيتك إن كانت لك حاجة بالبيت، فذكر أهل بيتك بما تستطيع أن تذكر، ثم انطلق إلى عملك سائلا لله التوفيق، سائلا لله عند خروجك من بيتك أن يوفقك لطاعته ومرضاته. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيطان يقول لصاحبه كيف بعبد قد كفي وعقب، قد كفي وعقب، أي أن الشيطان كان أن ييأس من إغواء هذا المتسلى بالسلاح الكريم بالسلاح القوي سلاح الذكر، وأنعم به من سلاح وأنعم به من سلاح وأكرم به من سلاح سلاح ذكر الله. اذهب إلى عملك، إذا مرضت بشخص فأفشي السلام، أفشي السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تقاربتم، أفشوا السلام بينكم، فأفشي السلام. سلم على الناس تغنم حسنات، كلما سلم السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون، ثلاثون حسنة. لقد كان ابن عمر أحيانا يخرج إلى السوق عامدا وليست له في السوق من كبير حاجة، ولكن يخرج كي يلتقي في الطريق بمسلمين يسلم عليهم فيغنم أجر السلام على المؤمنين، ويستجلب بذلك المودة والمحبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. امشي في الطريق ذاكرا لله آخذا الأمر، اعتبر حتى وأنت في طريق المسير، فربنا جعل لنا في كل شيء آية تدل على أنه واحد، كما قال القائل فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. امشي في الطريق انظر إلى وجوه الناس، هذا بدين وهذا نحيف، هذا جميل وهذا دميم، هذا طويل وهذا قصير، هذا ذكي وهذا غبي، هذا عاقل وهذا مجنون، هذا أبيض هذا أسمر، هذا بين ذلك. سبحان الله، من قسم هذه الأرزاق، من قسم هذه الأفهام، من قسم هذه الأخلاق. انظر ترى طفلا يجري، ثم ترى شابا يمشي، ثم ترى شيخا منحنيا بلغ به الكبر مديا، فتذكر من أي الأصناف أنت وإلى أين مآلك. إن كنت طفلا أو شاب ستمر به إن أحياك الله، أو شيخ طعن في السن وبقي له من العمر قليل بعد أن بلغ من العمر أغذره. وكم كانت هذه المرأة العجوز المنحنية التي تمشي في طريقها متعكزة على عكاز، كانت في يوم من الأيام حسناء يتهافت الشباب إليها وكل يطوق أن يتزوجها، فإذا بها الآن قد انحنى ظهرها وسال لعابها وتقززها الناس واحدا بعد الآخر. فهذه الحياة الدنيا ثانية وزائلة، فخذ منها العبر وخذ منها المدكر. اذهب إلى عملك، أت العمل على وجه يرضي الله حتى يكون الكسب من الحلال، حتى تستجاب دعوتك. فإذا كان كسبك من حلال دعوت ربك أجيبت دعوتك، إذا كان الكسب من الحلال تدعو فتجاب، تسأل فتعطى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. فأدي عملك على الوجه الذي ترضي الله به، ليس إرضاء المخلوقين بل ترضي الله به. أدي العمل، لا تغش، لا تدلس، لا تكذب، لا ترتجي. أدي العمل حتى يدخل عليك مال طيب من الحلال فتدعو فتجاب. إن الفتية الفضلاء أصحاب الكهف لما ناموا نومتهم التي قدر الله عليهم واستيقظوا منها إذا بقائلهم يقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بأموالكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، لا يأتينا بطعام مشبوه، لا يأتينا بطعام فيه شبهة ولا فيه حرام، فليأتكم برزق منه. قال العلماء في قولهم فابعثوا أحدكم بورقكم أي بأموالكم التي اكتسبتموها من حلال، فلم يكن من شأنهم أن يأكلوا من الحرام. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. تفطن هؤلاء الفضلاء إلى أن الطعام الطيب من كسب طيب يحفظ الله به ويسلم الله به وينجي الله به. فاحرص في عملك على أن تتقن العمل فربك سيراه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا كنت في عملك كن ناصحا لإخوانك، كن ناصحا لزملائك في العمل، فلا ترغب بالترقي على حساب إسقاطهم، كلا، بل حق المسلم على المسلم النصح. وأنت إذا أحببت لإخوانك ما تحبه لنفسك ازددت إيمانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل له إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأحبب لزميلك في العمل ما تحبه لنفسه، وقدم له النصح، قدم له النصح، لا تغشه، لا تحقد عليه. وإذا وجدت شيئا من الحقد للزمانة وللتجاور، فالتجاور في العمل وفي البيوت، التجاور في المهن يجلب التحاسد، فلدفع هذا قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا شعرت في نفسك بشيء تجاه أخيك المسلم فغالب نفسك، قل يا رب أكرمه، يا رب بارك له، يا رب وفقه، سلمه، احفظه، أدعو لأخيك. تخزل بذلك الشيطان وتستجلب لنفسك دعاء الملائكة الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. عائدة ذلك من الخير راجعة إليك، جمع في نفسك شيء تجاه أخيك، حقد، حسد، نزغات من الشيطان، طالب نفسك قل يا رب أكرمه، يا رب استره، يا رب احفظه، بارك له يا رب في أهله وأبنائه، سلمه يا رب، الملائكة ترجع إليك تدعو لك آمين آمين ولك بمثل. وكل هذا يسطر في صحيفة عملك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. أدى العمل مسلما مبتسما في وجوه الزملاء وفي وجوه الوافدين عليك، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلتأخر ووجهك إليه منبسط. فتدرب على الابتسامات في وجوه المسلمين، تزاد وترتفع درجتك بابتساماتك، كما قال رسولك الأمين: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا سمعت مغتابا قم مذكرا بالله، كالأسد الذي يسأر، اتق الله ولا تغتاب المسلمين والمسلمات، لا تغتاب المسلمين ولا المسلمات، فأنت تأكل الجيف، تأكل النتن، تملأ بطنك من القاذورات، من الميتة، من الجيفة الميتة باغتياب أخيك المسلم. صدق ربنا إذ قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالمغتاب وكلما ازداد اغتيابا يأكل لحما ميتا بشراهة، فيملأ بطنه من هذا القدر ومن هذا النتن ويسود قلبه. ولقد صور ذلك حسان في بيت شعره، وحسان كان قد طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واتهمها مع من اتهموها بحديث الإفك، ولكن لما أنزل الله براءتها تاب واستغفر وطفق يثني عليها في أبيات شعر قائلا: حصان رزان، حصان خفيفة رزان، رزينة العقل سديدة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. فكان يقول عن عائشة رضي الله عنها: وتصبح غرسا، أي تصبح جائعة، تصبح كل يوم جائعة لأنها لم تأكل لحما ميتا، وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. فترد عليه بأدبها ووقارها وحشمتها: لكنك يا حسان، لكنك لست كذلك، لكنك لست كذلك، أي ملأت جوفك، ملأت جوفك من لحم أخيك وأختك المؤمنة، ملأت جوفك بلحم أخيك وميت. فجدير بك أن تتفطن لذلك وتتعوذ بالله من شر قادم ترى فيه شرا، كما قال سعد بن أبي وقاص. وكان سعد رجلا فاضلا، صحابيا جليلا، ولكن كان له ولد يقال له عمر بن سعد ابن أبي وقاص، وكان من المشاركين في قتل الحسين بن علي رضي الله عن الحسين بن علي. فقبل أن يقتله وسعد معتزل للفتن كلها، والناس يتصارعون على الإمارة، يتصارعون على الولاية، يتصارعون، كل يريد أن يكون أميرا. وسعد معتزل، فرأى سعد ولده قادما عن بعد ويعرف ولده وأنه شديث، فقال في نفسه: أعوذ بالله، أعوذ بالله من شر هذا القادم. فقدم ولده ونال على أبيه، الناس كلهم يريدون الإمارة وأنت جالس هنا، قم افزع، وجلس يحرضه. فاعتصم سعد بالله فعصمه الله، وما كان من هذا الولد القوي إلا أن ذهب وكان من أئمة قتلة الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه. أيها الإخوة، تعوذوا بالله من الطوارئ، طوارئ الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بغير. فمن الدعاء المأثور: اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أيها الإخوة، وفي هذه الأيام الطيبة، وإذا رجعت من عملك، تفقد أحوال الفقراء، تفقد أحوال المساكين، تفقد أحوال اليتامى. فكم من شخص تيتم، وكم من امرأة ترملت، كم من شخص تيتم وكم من امرأة ترملت، فتفقد أحوال هؤلاء. فغدا قد يكون أبناؤك وتكون امرأتك مثل هؤلاء وأولئك، غدا قد ترمل امرأتك وقد يتم ولدك. فالآجال قدرها الله، الآجال قدرها الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتفقد أحوال أيتام وأرامل ومساكين، دخل عليهم رمضان في غياب العائل، دخل عليهم رمضان في غياب العائل الذي كان يعولهم ويدخل عليهم بالنفحات والابتسامات والهدايا والحمائل، ففقدوا عائلهم. فكن عوضا لهم عن شيء مما كان هذا العائل يقدمه لهم، فإنك مهما قدمت لليتيم لن تعوضه عن ابتسامة الأب وعن حنان الأب وعن دخلة الأب البهية الجميلة، لن تعوضه عن ذلك. فافعلوا ما استطعتم من خير لأيتام حرموا حنان الآباء، لأيتام حرموا هدايا الآباء، لأيتام حرموا ابتسامات الآباء. ومن يفعل خيرا فلن يغفر، بل ربنا شاكر، ربنا شاكر، ربنا شاكر وعليم. لن تفعل خيرا أبدا فتغفر، فربك يقول: وما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين. أخي، تفقد أرحامك، تفقد أرحامك، فلهم عليك حق. قال تعالى: وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولن تبدل تأثيرا. تفقد الجيران، لهم عليك حق، للجيران عليك حق، فلا تغفله. وصية ربك ووصية جبريل الأمين، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية ربك عز وجل، ثم وصية ملك من الملائكة الكرام، ثم وصية النبي محمد. فتفقد أحوال الجيران، أكرمهم سامعا مطيعا لرسولك، إذ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. فانظر أنت من الجار، أين أنت من الجار؟ انظر، هل أنت مع الجار من الخونة تكون في أهله وفي ابنته وفي ماله، أم أنت مع الجار من الأمناء النصحاء المتبعين لسنة النبي الأمين؟ إن شيم وأخلاق الكرماء تأبى عليهم أن يقولوا جيران في البنات وفي النساء وفي الأموال. إن شيم الفضلاء لا تسمح لهم أن يمدوا أبصارهم بمكروه وبسوء إلى بنت الجار أو إلى امرأة الجار، إنما يفعل ذلك سقط الهمل الخائنون الذين لا يقون بعهد ولا يقون بميثاق. إن أهل الجاهلية كان قائلهم يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أيها الأخ، بيض صحيفتك بمثل هذا، ولا تنسى أن تقلل صحيفتك بالدعوات، فالشهر شهر دعاء. تخللت آيات الصيام آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسأل ربك وأنت صائم، اسأله فللصائم دعوة، اسأله فللصائم دعوة، اسأل ربك وأنت صائم فللصائم دعوة لا ترد. ومن المعلوم أن الشخص مع الأعمال الصالحة يكثر من دعاء ربه. قال تعالى في شأن الأنبياء الكرام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأكثر من الدعوات، كم من بلاء يدفع بسبب الدعوة، وكم من رزق يستدر بسبب كلمة يا رب ارزقني، فيا رب ارزقنا جميعا. كم من مريض يشفى بسبب دعوة صالحة وقد حار الأطباء في شأنه. كم من عقيم تلف ويسر الله لها أمر ولادتها بسبب دعوة. فالأمور كلها بيد الله، والعطاء كله من الله، فاسأل الله كل ما تريد. فالشهر شهر دعاء وشهر رجاء، فضلا عن كونه شهر صيام وشهر قيام وشهر إحسان وشهر قراءة للقرآن. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة، بارك الله فيكم، ولا يغفلن أحدكم في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام الطيبة عن الصدقة. فرسولكم الأمين كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كن سخيا، كن سخيا كريما، والله لن تفتقر، لن تفتقر إذا ابتغيت وجه ربك الأعلى وسلكت الطريقة المثلى في الإنفاق. ربك يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهل أصدقتم بقول ربكم؟ إن نبيكم يقول فيما يروي عن ربه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول عليه السلام: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. ويقول النبي الأمين: ما من يوم تطفأ فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلف، ملك يقول: يا رب اخلف على المنفق، وآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فدرب نفسك على الإنفاق والبذل والتضحية، بدلا من أن تأكل يوما لحما قل يوما فولا وتصدق. درب نفسك على البذل والإنفاق، واعلم أن الله سيخلف عليك، وأن الله سيبارك لك، أن الله سيخلف عليك وسيبارك لك. أيها الإخوة، لا تنسوا زكاة أموالكم مفروضة، فإن كان أحدكم يؤديها في رمضان فليؤديها في رمضان ولا يبخل، لا تبخل بالزكاة المفروضة. فالرزق من الله، الرزق من الله، وهو قادر على أن يسلبك مالك. احذر أشد الحذر من البخل بالزكاة، فإن ربك يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن الرسول الأمين يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعض مقعده من الجنة أو مقعده من النار. إنه عليه السلام يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له، أي صور له ماله يوم القيامة، شجاع أقرع في صورة حية عظيمة سقط شعر رأسها من شدة السم، له زبيبتان ناتئتان أي حول جنبتي الرأس من شدة السم، يتابعه يطارده وهو يفر منه، يطارده وهو يفر، يقول: من أنت؟ يقول: أنا مالك، أنا كنزك يا رب. وهو يطارده فلا يترك، فيمد له يده يقطمها كما يقطم الفحش، ثم يلتف حول رقبته ويدخل في فمه يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. تلا الرسول الأمين قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. المال الذي بخلت به سيلتف حول رقبتك في صورة ثعبان عظيم هائل ضخم يدخل فمك يمزقه من الجانبين، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. فقد قال عليه السلام: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا وجاء يوم القيامة وقد قطح لها بقاع قصر، أي نام على أرض مستوية، وتأتي عليه إبله أعظم ما كانت وأزمن ما كانت تدوسه بخفافها، كلما عاد كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وكذا في صاحب البقر وكذا في صاحب الغنم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته ببعير يحملها لا رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتي أحدكم على رقبته ببقرة لها خوار، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتي أحدكم على رقبتي بشاة عظيمة طيار يحملها، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. والي احذروا من عدم أداء الزكاة فإنها صفة لأهل الشرك، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فكان من خصائصهم عدم إتيان الزكاة. أيها الإخوة بارك الله فيكم، ليكن أيضا نفعكم متعديا للآخرين، فمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وحافظوا على سلامة بلادكم من عبث العابثين ومن إفساد المفسدين. لزاما أن تجتمع كلمتنا لحماية بلادنا ولحماية ديننا من عبث العابثين وإفساد المفسدين، وليكن أحدنا رافعا شعارا: كن مباركا أينما كنت في أي مكان تحل معك البركة. انظر ما الذي استفاده منك أهل المكان، فليستفد منك أهل الأماكن التي تنزلها إصلاحا بين الناس، حنوا على فقير، تعليما لجاهل، إرشادا لضال، نصيحة تزدى لمحتاج للنصح، تقريب بين متباعدين، حسن على وصل الرحم، حسن على بر الوالدين. ثم ولنحرص جميعا على السعي لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإن عدم تطبيق الشرع مؤذن بالزوال ومؤذن بالدمار، مؤذن بفساد البلاد والعباد. قال تعالى لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة، إذا حكمت بلادنا بشرع غير شرع الله فهذا مؤذن بالدمار والبلاء الذي ستصاب به البلاد وسيحل بالعباد. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فلنحرص على أمن البلاد وسلامتها وسلامة العباد، ولنحرص على المواساة فيما بيننا. غنينا يذكر نعمة الله عليه فيعطي فقيرنا، قوينا يذكر نعمة الله عليه فيمد يد العون لضعيفنا، عالمنا يذكر نعمة الله عليه فيمد يد العون لجاهلنا، الطبيب منا يذكر نعمة الله عليه فيرحم المرضى ويحن للمرضى ويلين قلبه للمرضى. فإنما المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى عضو منه اشتكى كله. وفي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إخواني، لا تنسوا فضل الله عليكم، ثم لا تنسوا فضل رسولكم بعد فضل الله عليكم، فحق له علينا أن نصلي عليه وأن نسلم تسليما، حق لرسول الله علينا الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، حق له علينا أن نسأل الله له الوسيلة وأن نسأل الله له الفضيلة وأن نسأل الله أن يؤتيه سؤلا ويبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معكم ملائكة كرام تشهد جمعتكم وتشهد جماعتكم، ومنهم ملائكة موظفون مختصون بحمل الصلاة منكم إلى رسولكم الأمين محمد، يبلغونه صلاتكم عليه وسلامكم له. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام، فيأني أن لشخص صلى على رسوله وحمل الملك صلاته إلى الرسول فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فرد عليك مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، كما بقي بلغ حق البلاغ وأدى حق الأداء وما قصر وجاهد في الله حق الجهاد حتى وصلنا هذا الدين القيم، وإلا فكنا في عماء وكنا في ضباء. فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا صالحا عن قومه وعن أتباعه وعن أمته، صلوات ربي وسلامه عليه. لا تبخلوا بصلاة وسلام على هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولا تنسوا دعاء ربكم: فيا ربنا من علينا جميعا بالفردوس، من علينا جميعا بالفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هي على جنة الخلد. اللهم اصلح لنا ذريتنا. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه. واصلح لنا جميعا في ذريتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك اسرانا واسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امر المسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد الى طاعتك ومرضاتك وهيئ له بطانة صالحة تأخذ بيده الى الخير وتدل عليه وتعين على طاعتك وتعين على مرضاتك يا رب العالمين. سلم بلادنا وبلاد المسلمين وأنت المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي بورما وفي كل البلاد يا رب العالمين. يا رب مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اغفر لنا جميعا وهب المسيئين منا للمحسنين هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. صلوا وسلموا على البشير النذير صلوا وسلموا تسليما ألا وأقم الصلاة.